بسم الله الرحمن الرحيم. سري للغاية بيدها شخصية. أسرار الإغراء سبب في التعلق والاصطفاء. أسرار تتغلب بها المرأة على حكمة العقول ويتحول بها الظفر إلى قبول. أسرار أسرار المكياج والتزين للأزواج. أسرار لكل رجل سر يغريه. أسرار وهو من أساسيات الحياة الزوجية ومن أهم الجوانب القلبية. كلمة تفتح بها البرامج. كلمة تفرح. كلمة تبكي. كلمة تسعد. كلمة تجرح. وبكلمة ينهار النكاح ويتفرق. وبكلمة تفيض العواطف. وبكلمة تهيج العواصف. وبكلمة تبدأ المشكلات. وبكلمة يكون العقل عن الزلة. تساؤلات كيف أجعله يحبني ويتعلق بي. تساؤلات كيف أجعله يحقق ما أطلبه. تساؤلات كيف أتعامل مع زوجي. تساؤلات هل المكياج هو الحل. تساؤلات فماذا قال. تساؤلات ما هي أسرار الجمال عند الزوج. لغات وتأطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الهوى عينا. لغات إنها لغة صامتة ولكنها مؤثرة. لغات لغة النظرات. لغات لمسة الحنان. لغات ولمسة الاعتذار. لغات إنها لغة العطف. لغات هادئة ولكنها مجلجلة. وصايا إن إتقان مهارات الزوجية والصبر عليها وعدم الاستعجال في الوصول إلى المطلوب. وصايا خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أخذ. وصايا الزوج أولا والزوج ثانيا والزوج ثالثا. وصايا احفظ الله يحفظك. وصايا ولئن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. وصايا الإعجاب يولد الإنجذاب. حوار قالت شعوف لماذا زوج سعاد يحبها ومعجب بها ويلبي طلباتها. الصفاء للشريط الإسلامي تصحبكم مع فضيلة الشيخ مازن الفريح ومحاضرة بعنوان سري للغاية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسرني في هذه الدورة القصيرة أن أبارك لأخواتنا المتزوجات حديثا، ونسأل الله لهن وللجميع حياة سعيدة وذرية طيبة وأزواجا صالحين. أيتها الأخوات، العنوان لهذه الدورة سري للغاية، وهي للمتزوجات، ذلك لأن ما سنذكره عبارة عن أسرار لبيوت كثيرة جمعتها من الآلاف من التجارب الزوجية أهديها إليك اليوم لتستفيدي منها وتعني بها وتكون حاضرة في خلدك فلا تنسى. كرري سماع هذا الشريط وخذي ورقة وقلم واكتبي ملحوظاتك لتتذكري أكبر قدر ممكن مما سنذكره. كيف أتعامل مع زوجي؟ كيف أجعله يحبني ويتعلق بي ويشتاق إلي؟ كيف أجعله يحقق ما أطلبه؟ كيف أهذبه وأروضه ليكون زوجا وديعا مسالما، يعني يحليله؟ كيف أعالج الفتور في حياتي الزوجية؟ كيف أجدد علاقتي بزوجي وأبعث فيها الحياة والحيوية؟ لماذا بعض الزوجات يعانين من إعراض أزواجهن وكثرة انشغاله أو تشاغله؟ ما هي أسرار الجمال عند الزوج؟ هل المكياج هو الحل؟ أنا لا أزعم أني في هذه الدورة القصيرة سأجيب على كل هذه التساؤلات، ولكن سأعرض العديد من الأسرار والمهارات الزوجية التي تتلاشى معها مثل هذه التساؤلات، وتكون حلاً وإجابةً وعلاجاً لكثير من هذه الإشكالات. أيتها الأخت، هذه الأسرار أؤكد أنها تجارب زوجات، خضنا الحياة الزوجية وحققنا نجاحات وأحياناً إخفاقات، وكان وراء النجاحات أسباب بعد توفيق الله، كما أن هناك أخطاء صنعت تلك الإخفاقات، والسعيد من وعظ بغيره فاتعظ. وربما أحد الأخوات تقول: أنت لا تعرف زوجي، زوجي ما ينفع فيه لا أسرار ولا غيره. فأقول لهذه الأخت التي هي حقيقة متشائمة، ولجميع الأخوات: اسمعنا هذه القصة التي ترويها بعض الكتب الأدب من باب الطرافة، وهي وإن كان يبدو أنها ليست واقعية ولكن فيها فائدة. كان هناك امرأة متزوجة، وكان زوجها كثير الجدل والشجار معها، صعب جدا، يبدو أنه مثل زوج هذه الأخت المعترضة. فضاقت ذرعا بذلك وذهبت إلى حكيم فاضل ليساعدها في حل مشكلتها. وبعد أن ذهبت إليه وقصت عليه سوء معاملة زوجها لها ويأسها من إصلاحه، طمأنها الحكيم بمقدرته على حل مشكلتها بعد أن تلبي شرطه. وما هو هذا الشرط؟ الشرط أمرها أن تحضر له 3 شعرات من جلد أسد. ولرغبة الزوجة في إصلاح أمورها مع زوجها، أخذت تفكر في حيلة تمكنها من الإتيان بما طلبه الحكيم منها، فذهبت إلى الغابة أملاً في الحصول على 3 شعرات من الأسد. ولكن منظر الأسد الشرس أثار الرعب فيها وأحدث الخوف في قلبها، فأخذت تفكر كيف تصنع، كيف يمكنها أن تنزع الشعرات 3. وراحت تفكر، وفي اليوم التالي ذهبت إلى الغابة ومعها حمل، معها ظأن شات، وقدمته للأسد رغبة منها في استلطافه. ثم أخذت الزوجة يوما بعد يوم بتقديم الطعام للأسد حتى ألفها، وبمرور الأيام تمكنت من ملامسته والتمسيد على ظهره، مما سهل عليها نزع الشعرات 3 من جلده بلطف. ثم ذهبت بها وقدمتها للحكيم حسب طلبه. عندها سألها الحكيم عن كيفية حصوله على هذه الشعرات، فقصت الزوجة ما حصل لها مع الأسد، فضحك الحكيم وقال: إذا استطعت أن تروضي الأسد فكيف لم تستطيع أن تروضي زوجك؟ إذن مع الصبر وإتقان العمل، إتقان المهارات الزوجية، نستطيع أن نصل إلى أسرة سعيدة، وتستطيع المرأة أن تجعل من زوجها بإذن الله رجلا صالحا مطاوعا. بين يدي الأسرار التي سأسوقها لك تنبيهات، منها إن إتقان مهارات الزوجية والصبر عليها وعدم الاستعجال في الوصول إلى المطلوب، ودفع السيئة بالحسنة ومقابلة الإساءة بالإحسان، يأتي عادة بنتائج طيبة. اذكري هذا تماما في حياتك كلها: إتقان مهارات الزوجية والصبر عليها وعدم الاستعجال، عدم الاستعجال في الوصول إلى المطلوب، ودفع السيئة بالحسنة ومقابلة الإساءة بالإحسان، يأتي عادة بنتائج طيبة. نعم، هناك فئة من الرجال وهم قليل لا ينفع معهم إلا الطلاق أو الخلع، لأنهم لم يقدروا الحياة الزوجية ولم يعوا مسؤولياتهم تجاه زوجاتهم وأبنائهم، شغلتهم شهواتهم وأعمالهم عن السعادة الأسرية فلم يتذوقوها. ولكن هذا الصنف من الرجال قليل، فلا نعمم ولا نستعجل الحكم في التصنيف بأن الزوج بمجرد المحاولة والمحاولتين من هذا الصنف. الأمر الثاني أو التنبيه الثاني: إن الرجال متفاوتون في طباعهم وأخلاقهم وتصوراتهم وثقافاتهم. ولذلك فما يناسب رجل قد لا يناسب الآخر، لذا ينبغي التعامل مع المهارات الزوجية بالحكمة التي تراعي الشخص والمقدار والمكان والزمن لكل عمل تقومين به. فلو أخذنا على سبيل المثال أن المرأة أرادت أن توقظ زوجها الذي فيه حدة في الطبع وغضب بنضح الماء على وجهه قبل أن يعرف هذا الرجل قدراً للسنة، أو حتى قبل أن يعرف أن هذه مما أوصت به السنة، فإن العاقبة لا شك وخيمة. ولذلك فإن هذه المهارات تحتاج إلى حكمة في تنزيلها مع الزوج بحسب طباعه وأخلاقه، كما أن المقدار والمكان والزمن يحتاج إلى تقدير بحكمة بالغة. التنبيه الثالث: لا شك أن التعاون بين الزوج والزوجة أساس في نجاح الكثير مما سنذكره من هذه الأسرار. ولكن إذا ابتليت الزوجة بزوج غير متفهم فإنها تجتهد في تطبيق ما يناسب حاله، لأنه ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، لأن المرأة إذا أحسنت مع الإساءة زاد أجرها وعظم جزاؤها عند ربها. الآن مع السر الأول من أسرار الفنون الزوجية، وقبل أن أذكر السر الأول أذكر هذا الحوار الذي دار بين زوجتين زميلتين، سأذكر جزءا منه. أحدهما شروق والأخرى اسمها سعادة. الأولى أعني شروق أكثر من الثانية جمالا، والثانية أعني سعاد أكثر من الأولى دينا. قالت شروق: لماذا زوج سعاد يحبها ومعجب بها ويلبي طلباتها على الرغم أن جمالها عادي، بل أنا أجمل منها بكثير فلا مقارنة، ومع ذلك أجد الفتور من زوجي وإعراضه عني وقلة اكتراثه بي. هذا نوع من التساؤل الذي طرحته شروق في جلسة مصارحة مع زميلتها. وكانت سعاد زميلة لها، ولكن طبعا إنما طرحت هذا التساؤل على زميلة أخرى. تشكو سعاد لإحدى زميلاتها ما تعانيه من زوجها على الرغم من جمالها. أيتها الأخوات، مسكينة شروق لم تفهم من أسباب الحب بين الزوجين وأسرار التفاهم والتآلف بينهما سوى الجمال، ولا تدري أن في صفوف المطلقات من هن أجمل منها وأكثر نضارة وأناقة، فلما طلقن إذن؟ ولهذا جاء هذا السر الذي هو أول الأسرار وأعظمها وأهمها في سعادة المرأة في حياتها الزوجية والأخوية. احفظ الله يحفظك. إذن السر الأول: احفظ الله يحفظك. فالمرأة الصالحة في حفظ الله ورعايته، وهي تعمل جاهدة للوصول إلى محبته عز وجل بالإكثار من الطاعات والحرص على المستحبات، ومن أحبه الله كتب له القبول في الأرض. أيتها الأخت، إن تأليف القلوب بيده سبحانه وحده لا شريك له، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كم من القلوب تنافرت يوم أن استبدلت الزوجة الذي هو أدنى بالذي هو خير، فتصدعت الأسرة وانهارت أركانها وتشتت أفرادها من بعد اجتماع جمعتهم الطاعة وفرقتهم المعصية، فتحول الحب إلى بغض والشوق إلى إعراض والائتلاف إلى تنافر واختلاف يستحيل معه البقاء في بيت واحد، فكان الفراق. قال أحد السلف مبينا أثر المعصية في فساد الحياة الزوجية ومؤكدا على هذا السر: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في سوء خلق زوجتي وتعثر دابتي. أيتها الأخت الكريمة، أوصيك بالمحافظة على الفرائض والواجبات، وفي مقدمتها الصلوات الخمس والإكثار من المستحبات. أوصيك بالدعاء، الدعاء بصلاح الزوج، الدعاء بصلاح الذرية، الدعاء بالسعادة في الدنيا والآخرة. الدعاء له شأن كبير في حل المشكلات الزوجية. هناك الكثير من المشكلات الزوجية معضلة ومعقدة، يأتي الدعاء فتفرج المشكلة بإذن الله. وهذه قصة المرأة التي كنت أتابع مشكلتها على طول سنتين، ربما تصلح مثالا لتتذكري به هذا الأمر جيدا، ويكون الدعاء سلاحك في حل مشكلاتك. زوج هذه المشكلة، اتصلت علي زوجة وكانت تشكو من زوج مدمن تحبه، فهو أبو عيالها، ولكن ما كل من أحببته لك قد صفى. فالزوج قد أدمن المخدر وراح مع يلهو مع شلة فاسدة. اتصلت مرات ومرات، فاتفقنا على عدة أمور، ولكن الأمر ازداد سوءا، حتى اتصلت ذات يوم وقالت: يا شيخ، ما عاد أستطيع أن أصبر، لا تقل لي اصبري، لا يفصل بيني وبين ربعه المحششين إلا باب خشبي لو رفسه أحدهم برجله لم فتح، والله إني لا أنام الليل أخشى أن يدخل علي هؤلاء المحششين. قلت: أما والأمر والله قد وصل إلى هذا الحد، اذهبي إلى بيت أهلك. وتم الطلاق وانتهى الموضوع. بعد سنة ونصف اتصلت وقالت: يا شيخ، أنا التي كنت أتصل بك، التي كنت موضوعي وكذا وكذا، لقد كنت طوال هذه السنة والنصف في دعاء دائم. بعد الطلاق استمرت سنة ونصف في دعاء دائم في سجودي وأوقات خلواتي أن الله يصلح لي هذا الرجل، تعني زوجها السابق، ويرده لي. وها هو اليوم يطرق الباب وقد أنخى لحيته واستقامت حالته، فهل ترى أن أتزوجه مرة أخرى؟ لأنه كما تذكر قد تقدم لها رجل آخر فأرجأته إلى حين. فإذا الدعاء له أهمية كبيرة في السعادة في الحياة الزوجية، كما أني أوصيك بالصدقة وكثرة الاستغفار، إنها مفاتيح المشكلات ومفرجات الضوائق ومذهبات المكدرات. السر الثاني، إذن السر الأول: احفظ الله يحفظك. السر الثاني بعنوان: اللغات السحرية في الحياة الزوجية. في الحياة الزوجية لغات عديدة يتفهم بها الزوجان ويتحاور عبرها الحبيبان، ولكل لغة أثرها وسحرها، ولكل مقام لغة قد لا يصلح فيه غيرها. فأيكم أو فأيكن يجيد هذه اللغات، ومن منكن يحسن توظيفها لتقوية المحبة وتوثيق الصلة؟ إنها لغات تنعش الحياة الزوجية وتسعد الزوجين في حياتهما الأسرية. ومن هذه اللغات المؤثرة والتي هي للكثير من المعاني معبرة لغة النظرات. هذه اللغة لغة من اللغات السحرية في الحياة الزوجية، وللأسف الكثير من النساء لا تجيد هذه اللغة. لغة النظرات تتكلم فيها العيون، فتعبر عما في القلب من شوق ومحبة وأنس وألفة. وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك. وتتنوع مفرداتها بحسب بواعثها وغاياتها، فالنظرة الحانية ليست كالنظرة الدافئة الناعزة، ونظرة الإعجاب تختلف عن نظرة التعبير عن الشوق إلى الوصال. وهناك نظرة العبارة ونظرة الإشارة. نظرة الإشارة يتحاور بها الزوجان وهم بين الأبناء فلا يفهمها سواهما. إنها لغة صامتة ولكنها مؤثرة، هادئة ولكنها مجلجلة، تحرك المشاعر وتطرب لها الضمائر سعادة وسرورا وحبا وحبورا. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللغة وجعلها من خير متاع الدنيا فقال: إذا نظر إليها، أي إلى الزوجة، سرته، إنها نعمة إلهية ومسرة زوجية. إذن هذه هي اللغة الأولى. وإلى جانب هذه اللغة الصامتة لغة أخرى لامسة، مفرداتها أكثر من أن تحصر. إنها لغة تداوي الجروح وتطيب بها الروح وتمسح الأحزان ويطرب لها الجنان وتغمر القلب بأنس القرب ونعيم الحنان. ولم تكن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لتغفل هذه اللغة من دعوة تؤكد أثرها بين الزوجين. قال صلى الله عليه وسلم في وصف المرأة الودود التي إذا حصل بينها وبين زوجها ما يكدر هذا الود، فإنها لا تستطيع أن تنام حتى تضع يدها على يد زوجها وتقول: لا أذوق قمضا نوما حتى ترضى. فهناك تغتفر الزلات وتنسى الخلافات وترتسم الابتسامات. وربما حولت لغة اللمس المشاجرة إلى معانقة تفيض فيها العيون فرحا ويرقص لها القلب طربا. ومن أبجديات هذه اللغة لمسة الحنان ولمسة الإغراء والإثارة ولمسة الاعتذار التي جاء ذكرها في حديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم. هل هناك لغة أخرى؟ نعم، اللغات السحرية في الحياة الزوجية كثيرة. لغة ثالثة على سبيل المثال تتحرك لسحرها العجموات، فكيف بمن فضله الله وكرمه؟ وجدوا أن أنثى الحيوان التي تتمتع برائحة أقوى تكون أقدر على اجتذاب الذكور من الإناث الأخرى التي ليس لها مثل هذه الرائحة. إنها لغة العطر، لغة الشم التي تنتشر أريجها في أجواء البيت المسلم فيحصل التجاذب وتزيد من التقارب. وللمرأة في هذه اللغة شأن عظيم، وأنت وشطارتك في هذه اللغة. ولا أحسبك تظنين أن اللغات السحرية في الحياة الزوجية تقتصر على ما ذكرنا، فإن أنواعها كثيرة، ولكن حسبنا الإشارة ويكفينا من العقد ما أحاط بالعنق. وقبل أن نودع هذا السر أريد من كل واحدة منكن أن تكتب مفردات كل لغة من اللغات وتحاول تطبيقها. لغة النظرات ما هي مفرداتها؟ نظرة الحنان ونظرة الإعجاب ونظرة الإثارة ونظرة الإغراء ونظرة الفرح ونظرة الابتسامة. وهكذا يمكن أن تكتشفي مفردات هذه اللغة وتحاولي أن تطبقيها في حياتك الزوجية. ما هي مفردات لغة الملامسة؟ ما هي مفردات لغة العطر أو الشم؟ أتركها لك لكي تتعرفي أنت على مفرداتها. السر الثالث بعنوان: الإغراء سبب في التعلق والاصطفاء. الإغراء مهارة أنثوية وصناعة نسائية تتغلب بها المرأة على حكمة العقول ويتحول بها الرفض إلى قبول، وينقلب بسحرها الرجل الشديد إلى خاتم في أصبع وقد كان من قبل كما يقال كأنه بعبع. وسر صنعة الإغراء لا تعتمد على الجمال في كل حال. وإليكم حديث هذه المرأة الذكية الحكيمة واسمها شروق. قالت: وبالمناسبة أنا أسميها شروق، هذا الاسم مجرد تسمية. قالت شروق: حدثني أبو العيال وهو ثقة في هذا المجال فقال: لكل رجل سر يغريه. انتهى قوله. قالت شروق: وسر الإغراء قد يكون عند بعضهم، أي عند بعض الرجال، خصلة شعر أو ابتسامة ثغر أو رائحة عطر أو خفة ظل مع تغنج وحسن دل. قالت شروق: قال أبو العيال أدام الله تجرده لي، والدليل على صدق مقالتي وصحة تصوري أن العشاق لم يتفقوا على قول واحد في ذكر سر الإغراء وسبب التعلق والهيام والاصطفاء، ولكنهم متفقون على أن من أحب امرأة فهي أجمل في عينيه من سواها، والقرد كما يقولون في عين أمه غزال. فاعرفي أسرار هذه الصنعة وتمرسي في هذه المهارة، فإنها تختصر لك الكثير من الطريق وينفرج لك بها الكثير من الضيق. إذن حاولي أن تتعرفي على جوانب الإغراء وكوامن الحب والاصطفاء لدى زوجك. ما هي الأمور التي إذا رآها أو شمها أو لمسها أغري الرجل وزاد تعلقه بك؟ أهي في نسمة عطر أم في ابتسامة ثغر أم في خفة ظل أم في خصلة شعر أم في نوع معين من الثقافة أم في ضرب من ضروب المهارات كالطبخ؟ وقد قيل أقرب طريق إلى قلب الزوج معدته، ولكني أهمس بأن أعدادا كبيرة من الرجال يغريهم إتقان فن الاتصال أو المعاشرة، ولذلك سأحدثك عن هذا السر. ولكن قبل أن أحدثك إليك هذا الموقف. ما هو هذا الموقف؟ جاءني رجل يستشيرني في صديق يريد أن يطلق زوجته. لم يكن الرجل الذي جاءني هو الزوج، ولكن أرسل إلي زميله يريد أن يطلق زوجته، فأراد أن يستشيرني عبر هذا الرجل، وهو حقيقة سبق أن طلقها ثم راجعها، وأراد قبل أن يطلقها أن يستشير. لماذا؟ هذا هو السؤال الذي سألته عنه. قال بصراحة، هو يقول إنه لا يجد الراحة معها في فراشه، ويشعر أنها لا تسعده ولا تغريه. فأدركت أن الفراش يشكل أمرا مهما لا بد للمرأة أن تستجمع مهاراته حتى لا تحصل النفرة. فالسر الرابع هو بعنوان فن الاتصال والمعاشرة، وهو من أساسيات الحياة الزوجية ومن أهم الجوانب القلبية، وهو فتنة المرأة الكبرى وعدتها العظمى. فكم من رجل حازم يخور عندها حزمه، وكم من رجل عاقل يسلب فيها لبه، ولكن مع أهميتها إلا أن الكثيرات من النساء لا يجدن فنونها ولا يتقن أصولها، وربما مع التكرار تضمحل في النفس الكثيرات أهميتها، فتحصل عند الزوج المعاناة، وأحيانا يعيش جوعة جنسية يكون فيها فريسة للذئاب البشرية والوساوس الشيطانية، أو يفتح بابا للتفكير بزوجة ثانية لترويه وتشبعه وتكفيه. ولهذا فإني حقيقة أحاول أن أذكر عناصر دون أن أدخل في التفاصيل لحساسيتها، ولكوني هذا الأمر في شريط ربما يسمعه الكبار والصغار. فمن هذه الفنون ما يكون قبل التواصل، ومنها ما يكون أثناء التواصل، ومنها ما يكون بعد التواصل. فمن الفنون والمهارات التي ينبغي أن تنتبه إليها قبل التواصل التهيئة. والتهيئة يحصل باللباس، وهذا له أنواع وله أسراره وله طرقه، ومنها الطيب والجو الخارجي مثل الأولاد ونحوها وأجهزة الاتصال، ومنها الأنوار ودرجة التحكم بها، ومنها الفراش وطبيعته وطريقة ترتيبه، ومنها أيضا الكلام، ومنها أيضا هذه ما يتعلق بالتهيئة. وبعد ذلك التسمية أيضا، أما لو أن أحدكم قال إذا أراد أن يأتي أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، والحديث أصله في صحيح الإمام البخاري. ومنها أيضا المحادثة والملاطفة والمغازلة، وهذه الأمور وإن كان الرجل هو فارس ميدانها إلا أن للزوجة نصيب. والكثير من الرجال يشتكي من السلبية، من سلبية زوجته في مقام المحادثة والملاطفة في مثل هذه الحال. ومنها أيضا الملاعبة كما بينه صلى الله عليه وسلم، أفألا بكر تلاعبك وتلاعبها. هذا ما يتعلق ببعض المهارات القبلية. ومنها أثناء التجرد والتوائم أي التوافق بين الزوجين في قضاء الوطن، ومنها التجديد في الأوضاع والطرق حتى نتغلب على الفتور والسآمة والملل والرتابة. ينبغي التجديد في الأوضاع والطرق، وقد أشير في القرآن الكريم إلى هذا، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، مع اجتناب ما حرم الله عز وجل اتيان الزوجة فيه. ومنها أيضا الكلام والنظر، إذ أنهما وسيلتان للإغراء والتهييج أيضا، ويكون للزوجة دور كبير فيهما وفي التأثير بهما. من الأمور التي تأتي بعد عملية التواصل إزالة الأذى، وضع ما يزال به الأذى، كما كانت أمهات المؤمنين يفعلن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها الاغتسال، وهذه أيضا على طرق يمكن التجديد فيها، كأن يكون على شكل انفرادي وممكن أن يكون معا، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يحدث بينهما من الملاعبة والمضاحكة ما يقوي أواصر المحبة. ومنها أيضا من آداب السرية، إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه الإمام مسلم. فالمحافظة على أسرار الفراش، بل المحافظة على أسرار الأسرة أمانة ومسؤولية يقوم بها أو تناط بالزوجين على حد سواء. ومنها أيضا دوام الملاطفة حتى بعد انتهاء من عملية التواصل، فإنه ينبغي أن تدوم الملاطفة بالابتسامة والكلام اللطيف الذي يقرب القلبين، والله تعالى أعلم. هذه بعض الأمور، علما بأن فن الاتصال حقيقة تقع فيه الكثير من الأخطاء، لا سيما عند بعض الأخوات اللاتي يعني في أول طريقهن. وإليكم هذا المجلس، وحقيقة هو ليس مجلس وإنما هي أقوال يتناقلها بعض الرجال، جمعناها على شكل مجلس، كما ذكرت عائشة النساء العشر التي ورد حديثهن في حديث الذي يسمى حديث أم زرع. وقد ذكرنا 10 مصائب في غرفة النوم تتعلق بالمرأة، كما أن هناك 10 مصائب في غرفة النوم تتعلق بالرجل، لكن طبعا الآن حديثنا لأنه موجه إلى المرأة، فإني أذكر ما يتعلق بها. قال أحدهم: هؤلاء أزواج كأن أحدهم يشكو للآخر ما يجده في غرفة نومه من زوجته. قال أحدهم: عندي في البيت ثلاجتان، أحدهما زوجتي. وهذا له دلالات كثيرة يعني بها هذا الزوج عندما يصف زوجته بالثلاجة، وعليك أن تفهمي. قال الثاني: تعلمت تغسيل الموتى فوق سرير النوم. وهذا يشير إلى خطأ تقع فيه بعض الزوجات. قال الثالث: أصبحت لا أفرق بين طعم اللحم وطعم الخشب. قال الرابع: إنها تنام بعد الطعام ولا تدري بعد ذلك ما حدث وكان. قال الخامس: إنها تأتي بعد أن أنام. قال السادس: إنني أتمنى أن أشم العطر الذي تضعه عند ذهابها إلى أهلها، عند ذهابها إلى أهلها في غرفة نومي. قال السابع: ابني الصغير ينام بيننا في الفراش. وبالمناسبة هذا السابع قد تزوج بالثانية، وعندما سألته لماذا قال: ابني الصغير ينام بيننا ولا يمكن أن يفارقنا لأن أمه متعلقة به. قال الثامن: أتمنى أن أسمع كلاما يحركني. وقال التاسع: مللت من الصعود وسئمت من الركود. قال العاشر: أمنيتي في غرفة نومي أن أراها في لباس مناسب. إذن هذه 10 مصائب يشكو بها بعض الرجال من زوجاتهم. والآن ننتقل إلى السر الخامس. السر الخامس بعنوان: النظافة جاذبية ولطافة. لا شك أن الإسلام قد أرشد أتباعه رجالا ونساء بالمحافظة على نظافتهم باطنا وظاهرا، لما يترتب عليها من نتائج صحية ونفسية واجتماعية. وهناك من أمور النظافة التي يشترك فيها الرجل والمرأة على حد سواء، ومنها ما ينفرد أحدهما عن الآخر. ومن أمور النظافة التي ينبغي أن تكون محط اهتمامك: أولا النظافة الفطرية، 10 من الفطرة، ومنها السواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونطف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال غاوي: ونسيت 10 إلا أن تكون المضمضة. وانتبهي، ففيها نظافة الأنف والفم، والفم جاء بالسواك وبالمضمضة لأهميته، والمغابن والبراجم وهو ما بين الأصابع. والمغابن هو ما غطي من بعض الأماكن بالأعضاء بعضها على البعض عندما تنثني على بعضها البعض. النظافة من الأمور أيضا التي يتطلب منك الاهتمام بها النظافة بعد الدورة وأثناء الدورة أيضا. روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأرشدها كيف تغتسل، فقال: خذي فرصة من مسك، والفرصة قطعة قطن ممسكة، فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ فسألته عن الكيفية وهي محرجة لأشد الناس حياء صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تطهري بها. فاجتذبتها عائشة وعلمتها، فقالت: تتبعي بها أثر الدم. الأمر الثالث، ولما للنظافة من أثر، ورد النهي عن مفاجأة المسافر لأهله: أمهلوا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في شرح الحديث: والحكمة في النهي عن الطرق أن المسافر ربما وجد أهله مع الطرق، وعدم شعورهم بالقدوم على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما. فإذن التنظف حقيقة عامل مهم في الجاذبية وتحقق تقوية المودة بين الزوجين، لا سيما عند تقاربهما. وقد تتابعت وصايا أهل الخبرة في ذلك فأوصوا بذلك بناتهم. قال عبد الله بن جعفر لابنته: وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة وأطيب الطيب الماء، يعني يزيل الروائح والأذى، ولذلك لا بد أن لا يغيب الماء عنك كثيرا. ومنها أيضا من أمور النظافة معالجة المشكلات. هناك الكثير من المشكلات التي تتعلق أو تخل بالنظافة، مثل كثرة الإفرازات، فهذه عليك أن تعني بها، مراجعة الطبيبة، محاولة التجفيف لهذه الإفرازات، تغيير الملابس، وضع مواد طبيعية غير مهيجة للبشرة، يمكن استشارة الطبيبة أيضا في مثل هذه المواد. المهم أن تعالجي هذه المشكلة، لأنها مشكلة مزعجة يترتب عليها انبعاث روائح مقززة. ومنها أيضا من المشكلات البخر، وهو رائحة الفم الكريهة، ومثل هذه المشكلة تحل بالسواك وبعض الأدوية وديمومة السواك، أعني أيضا الفرشات والمعجون الأسنان، ومراجعة طبيب الأسنان إذا كان هناك بعض الأسنان ربما يكون فيها تآكل. ومنها أيضا العرق، فعليك بمعالجة هذه المشكلة أيضا، إزالة الروائح، استخدام مزيل الروائح أو دواء شعبي، أو الاستعانة ببعض ما تقدمه بعض المحلات اللي يسمونها البودي شوب. ومنها أيضا من قضايا النظافة الشعر، ومن نظافته إزالة الشعر غير المرغوب، وقد تقدمت الإشارة إليه، ولكن يعني نذكر ما يتعلق بالرائحة، لأن الشعر في بعض النساء دهني، فإذا لم يعني تحاول غسله باستمرار فإنه ينبعث منه رائحة. وأيضا بالنسبة للشعر الجاف أو المتقصف أو الذي فيه قشرة، أيضا تنبعث منه روائح، مما يسبب نفرة بين الزوجين. ولهذا نوصيك بتطيب الشعر بالحنة على سبيل المثال، فإنه خير طيب لشعر الرأس، وكذلك أن تداومي على تنظيفه. هذا ما يتعلق بالسر السادس، وهو النظافة، جاذبية ولطافة. السر السادس الحقيقة ليس هناك وقت يتسع للتفصيل في مثل هذه الدورة التي تؤخذ بأسبوع كامل، فكيف تختصر في ساعة ونصف على سبيل المثال. كان بودي أن أقدم لهذا السر بقصة، ولكن خذي هذا السر من أسرار المهارات الزوجية واجعليه نصب عينيك، لا سيما وقت الخلاف. وهذا السر بعنوان: كلمة المرور الموصلة إلى الرضا والسرور. كلمة السر، بعض البرامج يضعون لها كلمة سر لا يمكن أن تفتح إلا بهذه الكلمة، فإذا كلمة تفتح بها البرامج وتصلين بها إلى مبتغاك. فقد كنا نسمع على سبيل المثال كلمة افتح يا سمسم، افتح فتتحرك الصخور، فهل يمكن استخدام هذه الكلمات لفتح أبواب القلوب؟ الحقيقة إن للكلمة في عالم الزوجية أثرا بالغا، فكلمة تبكي، وكلمة تسعد، وكلمة تجرح، وأخرى تفرح، وبكلمة ينهار النكاح ويتفرق، وبكلمة يتوثق قبلت أو طالق، بكلمة تفيض العواطف، وبكلمة تهيج العواصف، بالكلمة تبدأ المشكلات، وبكلمة يكون العفو عن الزلات، ويغض الطرف عن العثرات. ومن ثم لا بد لهذا الفن من أسرار، فإليك بعض أسراره، تذكريها ولا تنسيها. منها: ابتعدي عن ألفاظ الاتهام والاستهزاء والتجريح والتحقير، أكثري من الدعاء سرا وجهرا فله أبلغ الأثر في الحياة الزوجية، اجتنبي أسلوب المبالغة في الوصف، ما رأيت منك خيرا قط، منذ تزوجت لم أجد طعم السعادة. هذه كلمات فيها مبالغة وفيها ظلم، فابتعدي عنها واجتنبيها. حاسبي نفسك على الألفاظ التي تخلف وراءها مشكلات. إذا تحاورت وتكون يعني حصلت مشكلة بسبب لفظ، حاسبي نفسك عليه واجعليه نصب عينك، فلا تكرريه ولا تكرري من كان مثله في الغلاظة. ليكن بينك وبين زوجك ألفاظ مزاح تؤلف بينكما، وهذا له سر سأفرده بالقول. ومنها أكثري من الشكر على أي عمل يؤديه. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يعافيك، الله يوفقك، كل هذه من الكلمات التي حقيقة تشعر الزوج بمحبة زوجته له وتعلقها به. الأمر الآخر، لكل مقام مقال. خذ العفو مني تستديم مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب. هذا شاعر يوصي زوجته وهو يكشف عن نفسية الرجل بل الرجال، فأعظم ما يعقد المشكلات الرد على الزوج أثناء سورته وإثارته ببعض الكلمات التي تثير أعصابه. فعليك أن تدركي أن هدوءك وصمتك أثناء غضبه وسورته من أعظم ما يشعره بالندم بعد أن يهدأ ويرضى. ونساؤكم من أهل الجنة، الودود الولود العؤود على زوجها، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق نوما أو غمضا حتى ترضى. وهذا أبو الدرداء يضع قاعدة استوحاها من مشكاة النبوة، فيقول لزوجته إذا رأيتيني غضبت فرضيني. ما هو غضيني؟ فرضيني. وإن رأيتك غضبت رضيتك، وإلا فلن نصطحب. الأمر التاسع، ابتعدي عن الحوار بصوت مرتفع. الأمر العاشر، الكذب حلال على أبي العيال في الحب مأول المودة، فتقولي له أحبك وأنت جميل أجمل الناس في عيني، وإن كان يعني مشي حالك، ونحوها من كلمات توثيق المودة والتي لا تخلو من مبالغة، وأحيانا هي الكذب بعينه. قالت أم كلثوم رضي الله عنها: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاثة: الرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. والحديث أصله في صحيح الإمام مسلم. الأمر العاشر، ليست كل قضية يناقش فيها، ليس كل قضية تناقشين فيها وإن كان الحق معك. أعيد، ليست كل قضية تناقشين فيها زوجك وإن كان الحق معك. فهناك بعض الخلافات أو المواقف التي من الأفضل فيها، أنصحك نصيحة لله، الأفضل فيها لك الانسحاب بصمت. وهناك مواقف يمكن أن يتناقش فيها أي يناقش فيها الزوج بكل حكمة وتعقل لإثبات صحة الرأي، ولكن تحتاج إلى الوقت المناسب والمكان المناسب. أعيد وأكرر، ليست كل قضية تختلفين بها مع زوجك تدخلين معه في نقاش فيها. هناك بعض الخلافات التي لا يصلح معها إلا الصبر والاحتساب، لأن فتح باب النقاش فيها يولد من المفاسد أضعاف أضعاف ما تريدين أن تصلين إليه. أكرر هذا لأن الكثير من المشكلات تنشأ في مثل هذه المواقف. فالأمور الدنيوية يمكن أن تنسحبي وتضحي بالصمت فيها، لا تذهبي اليوم لأهلك، لا تخرجي إلى السوق اليوم، لا تذهبي إلى الحفلة، سمعا وطاعة. وإن كان لك أن تناقشي وتأمنين عدم سورته أو غضبه وعدم وجود مفسدة كبرى فلا بأس، ولكن بالتي هي أحسن، وإلا فالانسحاب والصبر. وأما الأمور الدينية فيجب أن نبين حد الشرع فيها: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطيعيه في معصية الله عز وجل. أخيرا قاعدة مهمة، الإشارة تغني عن العبارة أحيانا، والتلميح يغني عن التصريح أحيانا، والإجمال قد يكون أفضل من التفصيل أحيانا. ولئن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إذن أوصيك بهذا السر، أتقني مهاراته، كلمة المرور الموصلة إلى الرضا والسرور، فتمرسي على كلمة المرور. وبالمناسبة هناك كلمات مرور لمواقف كثيرة، إذا أردت أن تذهبي لأهلك وكان شوي معاند فهناك كلمة مرور، لكن ينبغي عليك أن تصيغينها صياغة جيدة وتختاري الوقت والمكان المناسب، وهذا يحتاج حقيقة إلى وقفة قد لا نستطيع الآن أن نفصل بها في كيفية طلب، متى تطلبين وكيف تطلبين. ولكن بشكل من الإجمال هناك من يطلبنا بعد التواصل، وهناك من يطلبنا قبل التواصل، وهناك من تجهز العشاء ويكون عشاء طيب وكذا، وأثناء العشاء تطلب منه هذا الطلب وهكذا، وأحيانا يكون بنفس الطلب بنفس الكلام في تجميل وتزويق إلى آخر. إذن هناك فنون حقيقة في كلمة المرور وكيفية صناعتها، لكن آمل فيما ذكرت الكفاية إن شاء الله. السر السابع، الإعجاب يولد الانجذاب، هذا هو السر السابع. فإظهار الزوجة إعجابها بزوجها وحبيبها من خلال مدحه وعبارات الثناء على جوانب التميز فيه يعزز الارتباط ويقوي المحبة والانجذاب. يعجبني فيك طيبة قلبك ورجاحة عقلك، ما شاء الله، تبارك الله يا أبا فلان، ما أرق كلماتك وأعذب عباراتك. يشعر بعدها الزوج بالسعادة والارتياح والانجذاب نحو زوجته، بل وأحيانا الانبطاح. نعم، لا يخلو زوج من سلبيات تصغر أو تكبر، تقل أو تكثر، ولكن يمكن بأسلوب الإعجاب أن نخفف منها أو نتجاوزها. ما أعظم حبي لك يوم أراك منفقا علي وعلى أبنائي، هذا بدل ما نقول له تقولين له أنت ما تنفق علي وأنت فيك كذا وأنت بخيل. ما أعظم حبي لك يوم أراك منفقا علي وعلى أبنائي، ما أكبر قدرك في قلبي يوم أراك تنتقي ألفاظك في تصحيح أخطائي لا سيما أمام أبنائي. لك مني الدعاء، فأقول لا عدمناك زوجا مشفقا رحيما لطيفا ودودا. وإلى السر الثامن، وهذا السر مهم جدا ولا بد من أول يوم تلتقي فيه المرأة بزوجها، وهو سر بعنوان التأقلم والتوائم والمطاوعة. وأنقل لكم فيه ما قالته تلك الزوجة الحكيمة عن زوجها، فماذا قالت؟ قالت زوجة حكيمة: حدثني أبو العيال عن رجل من الرجال أنه قال: الزوجة كعدسات النظارة الطبية، لا بد أن تتلاءم مع عيني صاحبها في مقاسها وأبعادها، وإلا أصابه الدوار والصداع فرماها. إنها حكمة أريد أن أكررها حتى تفهميها وتعقليها وتحفظيها: الزوجة كعدسات النظارة الطبية، لا بد أن تتلاءم مع عيني صاحبها في مقاسها وأبعادها، وإلا أصابه الدوار والصداع فرماها. الآن هذا أبو العيال يحدث زوجته بهذا الأمر. قلت، قالت أي الزوجة التي تسمع ما قال لها أبو عيالها، قلت: وقد أصابني الفزع من قوله، إذ وكأنه يعنيني، وما معنى هذا الكلام؟ أتريدني نسخة منك أم أنك تريد أن أتقمص شخصك؟ قال: رويدك، لا بد من توطين النفس على التأقلم مع الشريك، فقد يحب ما لا تحبين، وقد يرغب ما تكرهين، وقد يؤخر ما تستعجلين، فسددي وقاربي في إظهار التوائم والتآلف. والمؤمن يألف ويؤلف، وأول درجات التأقلم أن تتفهمي ظروفي فتتوائمي معي. قالت: ويحسن الاستعانة بقاعدة ضعي نفسك مكانه لتتفهمي ظروفه ولتتأقلمي معه، وبالمثال يتبين المقال. ما هو المثال؟ المثال في الوقت الذي تريدين فيه الخروج من البيت لطول مكثك فيه، لطول بقائك فيه، فإنه يحب أن يستريح في البيت لغيابه عنه وتعبه في خارجه، فتأقلمي وتصبري. تحبين أن يتمشى معك ويجوب الشوارع لتغيير الجو وهو يريد أن يستريح من التجوال، يحتاج إلى ابتسامة حانية وجو هادئ وقبلات حارة، فتأقلمي. تحبين أن يشتري لك ما تحتاجين إليه وهو يفكر بشراء ما تحتاجون إليه من بيت وسيارة مريحة، فلا بد من التوائم بين ما يريد وبين ما تريدين. إذا تحقق التوائم أصبح لا يستطيع أن ينظر إلا من خلال عدسات نظاراته، وقد يبدو لمن قصر نظره أنه ترويض للزوجة، ولكنه في الحقيقة والمآل ترويض للزوج. قالت هذه الزوجة: واسألي مجربة ولا تسألي طبيب. فإذا تأقلمي وتوائمي، وليكن زوجك يرى من خلال عدساتك الطبية. السر التاسع: المزاح علاج الملل وباعث الارتياح. المزاح بين الزوجين المنضبط بقدره ولفظه ومكانه ووقته يكسر حدة الملل ويخفف الفتور والكسل ويبعث السعادة في الأرواح ويعمرها بالارتياح. لذا فالحياة الزوجية بحاجة إلى شيء من المزاح لتعلو الابتسامة وتكسو القلوب الأفراح، كما أنه يفكك سحب المشكلات والأرتراح. قال زوج خبير بعد تجربة: الذين يضحكون معا يبقون معا، وهي حكمة لها رصيدها من الواقع، لأن الوجوه العابسة والتي لا تراها إلا مقطبة تبخل بالابتسامة وتظن بالانفراج والمباسطة، ويغلب عليها الفظاظة غالبا، لا تؤلف ولا تحب، ينفر منها الطبع. وللمزاج بين الزوجين مهارات كثيرة وصور متنوعة ومواقف طريفة وأساليب لطيفة، فمنها المسابقة والمسارعة. وقد روت عائشة رضي الله عنها مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابقها في الركض، فمرة سبقها ومرة سبقت، وأخرى عندما يغتسلان معا كان يتمازحان ويتسابقان في الحصول على الماء ليغتسلان به، ويقول كل واحد للآخر: دع لي دع لي، وللكلمات المازحة والعبارات المضحكة والحركات المرحة دور وتأثير في تقارب القلوب وزيادة الحب وانبساط النفس. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى جابر رضي الله عنه بذلك فقال: ألا أفلا بك تضحكك وتضحكها، أو تلاعبك وتلاعبها؟ فالمضاحكة والملاعبة وخفة الظل ومرح الروح مطلوب لتبديد الهموم وتخفيف وطأة الغموم الجاثمة على الصدور مما يعيد لها حيويتها واتساعها. والمصارعة، نعم المصارعة والمطارحة بين الزوجين لتحديد من الأقوى أسلوب من أساليب المزاح، وللزوجة أن تتظاهر بالضعف ليغلبها زوجها، أن تتظاهر بالضعف إذا كانت ما شاء الله دبة ليغلبها زوجها حتى يشعر بأنه بطل شديد وفارس عنيد صنديد شجاع لا يقف أمامه حتى زوجته. وهل المقالب الخفيفة تدخل في هذا النوع من المزاح؟ ربما عند بعض الأزواج، ولكن البعض الآخر قد لا يقبل بذلك حرصا على هيبته وحماية لجناب رجولته وقوامته. فعلى الزوجة أن تتلطف، وقبل أن تقدم على مثل هذا أن تتأكد من تقبل أبي العيال لهذا النوع من المداعبات. وهناك لعق الأصابع والشرب من موضع واحد من الكأس إلى آخره من الموازحات والحركات مما تسخر به كتب السنة، والتي هي أمثلة لأساليب توطيد الصلة بين الزوجين بعيدا عن تكاليف البيت ومسؤولياته. والخلاصة أن للمزاح بين الحبيبين أثرا كبيرا في تقاربهما وقوة الحب بينهما. السر العاشر سر لا بد أن يكون محل اهتمامك محل اهتمامك لا سيما مع تقادم العهد بالزواج، وهو بعنوان تجديد الحب علاج للفتور. الحب بين الزوجين يخلق كما يخلق الثوب، أي يبلى كما يبلى الثوب، فيحتاج إلى تنميته وتجديده، يحتاج إلى تجديد لتعيدي له قوته ونضارته ونشاطه وحيويته. إذ الحب كجذوة نار تخبو مع مرور الأيام، فهي بحاجة إلى عناية، وكشجرة مثمرة تحتاج مع تقادم الأعوام إلى رعاية. ولعلك تلحظين مع مرور الأيام تقاصر لحظات الشوق والهيام، بل وأحيانا يقل معها الوئام، فترفض الطلبات التي كانت تلبى في لحظات، ويكثر معها التأفف ويقل التلطف. يختلف فيها أبو العيال عن سابق عهده، فالطلبات التي كنت تطلبينها وتلبى في لحظات يتأخر في تلبيتها ويكثر معها التأفف ويقل التلطف. أتركك مع زوجة مجربة، فماذا قالت في مثل هذه الأمور؟ تقول: حدثني أبو العيال وهو عندي ثقة مأمون إلا في ادعائه أنه لا ينوي الزواج بثانية، فقال: إن أكثر الرجال قلما يزيد حبهم مع التقادم إلا عند زوجة حنونة ودود رحيمة مؤاتية حكيمة. انتهى قوله. قالت: ولذلك يكثر فيهم التغير والتبدل، فينقلب التقرب أو القرب إلى نفور، والحب إلى شعور أو يصاب بفتور، والشوق إلى صدود، والهيام إلى شعود. وأنا أذكر شيئا مما أجمله وأفصل لك ما اختصره، إذ من طبيعة الرجل كلمة ورد غطاها، ومن سجية المرأة إسهاب حتى يتجلى معناها، ولكل وجهة هو موليها وطريقة في البيان يسير عليها. إن من مقتضيات ما ذكره أبو العيال أن تعوديه الإدمان على حنانك، الإدمان على الحنانك، عوديه الحنان حتى يصبح عنده حنانك كالثدي بالنسبة إلى الطفل، ما أن يبتعد عنه حتى يحن إليه، وهو يحتاج منك إلى عمل دؤوب من التعويد على أمور كثيرة يعتادها منك كل يوم، حتى تصبح أو حتى تسري في دمه وتملك عليه سويداء قلبه. أرأيت السجارة على قبحها وحرمتها نتانة رائحتها إلا أن بعض الناس قد أدمنها، بل هام بها قلبه واستولت على لبه، فكيف لا يدمن ابتسامة منك كل يوم تلهب فؤاده، وقبلة قبل النوم وعند الأكل وعندما يأتي من العمل تشعل مشاعره وإحساسه، ووضع يدك على يده عند النوم كما ورد في الحديث تنسيه همومه وأوصابه، وتجهيز ما يحتاج إليه من أكل وشرب ولباس مع ظهورك أمامه بلباس يفقده صوابه، ومن الأمور التي لو استمرت عليها لأدمنها وأصبحت شيئا أساسيا في حياته لا يستطيع أن يبتعد عنه، سيدمن على حنانك وسيتعلق بجنابك لا يستطيع عنك انفكاكا ولا عن بابك حراكا. ومن أمور التجديد أيضا التي تنمي الحب وتجدد فيه أن تجددي في برنامجك الأسبوعي، في استقبالك لزوجك، في هدية تقدميها له، في ليلة خاصة في مفاجأة سارة في رسالة تبعثيها إليه، ومنها جددي في ترتيب البيت لا سيما في غرفة نومك وفي محل جلوسك معه، ومنها جددي في صورتك، وهذا التجديد في الصورة هو في الشعر والفستان والمكياج. وهذا يقودنا إلى السر الحادي عشر، وهو بعنوان أسرار المكياج والتزين للأزواج. ولكن قبل أن أدخل في هذا السر، أريد أن أنقل إليك هذا الحوار الذي جرى بين رجل وآخر. قال متحسرا، قال الزوج متحسرا: إذا نظرت إلى من أطلت علي من شاشة التلفاز ثم التفت إلى التي بجانبي كدت أموت حسرة. انظري ماذا يقول. قال الزوج متحسرا: إذا نظرت إلى من أطلت علي من شاشة التلفاز ثم التفت إلى التي بجانبي كدت أموت حسرة. قلت: أما نظرك فعذبت به في الدنيا قبل الآخرة لمخالفتك لأمر ربك. تنظر إلى النساء المتبرجات في التلفاز، وهذا أمر قد نهاك ربك عنه، فعذبت وتحسرت بمعصيتك. وأما قياسك فهو قياس مع الفارق، فالأولى التي أطلت عليك من التلفاز من شاشة التلفاز أعدت للعرض وخدشت العرض، والثانية خلصت لك وعكفت على أولادك وحفظت أمانتك كما أنها ظهرت على طبيعتها ولم تأخذ عدة السباق. وما رأيت من الجمال فالكثير منه مغشوش الفضل فيه لكريم الأساس. كريم الأساس هو الذي أظهر التي في الشاشة جميلة أمامك، بالإضافة إلى الشيطان شياطين الإنس والجن. فالجمال الذي رأيته في شاشة يطل عليك من شاشة التلفاز الكثير منه مغشوش، والفضل فيه لكريم الأساس. وأما جمال صاحبتك فأساسه الكريم ومنبعه العظيم طاعة الرب الكريم والقيام بحق البعل. ثم ألا ترى أنك بالقياس المعكوس تصبح أنت المتعوس، إذ ربما هي أيضا نظرت إلى من خرج في نفس الشاشة فرأت من جمال الرجل ما لا تحمل أنت عشرة، فندبت حظها الذي جعلها بين يديك. وعليه فالوصية للأزواج جميعا أن يتزين كل واحد منهم لصاحبه ويغري الآخر بجمال الظاهر، وما عجز عنه فليكمله بجمال الباطن. وهنا أنبه إلى أمور مهمة، لكن قبل أن أنبه لابد أن الوصية بالتزين والتجمل بالنسبة للنساء آكد، إذ الجمال هو سلاح المرأة الفعال والسحر الذي تسلب به عقول الرجال، وهو الشبكة التي تصطاد بها زوجها ويزداد تعلقه بها. والجمال يزداد روعة بالتجمل واستخدام أدوات المكياج ووسائل التجميل للوصول إلى أكمل صورة وأبهى طلعة، حتى يتحقق فيها قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا نظر إليها إيش؟ إذا نظر إليها سرته بحسنها وجمالها وبأناقتها وتناسق هندامها بنظارتها وحيويتها، كما سرته من قبل ومن بعد بدينها وحسن خلقها. ويزداد التأكيد على ضرورة اهتمام الزوجة بمكياجها كلما تقدم بها العمر وتراكمت سنون الزواج، لأن حيويتها تأخذ بالأفول والنظارة تبدأ بالذبول، لا سيما مع كثرة الأولاد وطول السهر والإغضاع. يضاف إلى ذلك كثرة مغريات العصر وتبرج نسائه، مما يجعل الفتنة أعظم والاستعفاف بالنسبة للزوج أشق وأصعب. إذا ثبت هذا فإني أذكر بعض مهارات أسرار المكياج والتزين للأزواج، فمنها أن التجمل بما أحله الله، فيحرم كل وسيلة حرمها الله عز وجل كالنمصي والتفلج. وأؤكد تأكدي أيتها الأخت أن الحرام لا يؤدي إلى المحبة والاطمئنان والسعادة والاستقرار، قد يحققها مؤقتا لكن عاقبتها وخيمة. الأمر الثاني، يجوز لك أن تصبغي شعرك وتشقري الحواجب، وعليك بأحمر الشفاه والكحل والحناء لليدين، ولا يمنع من وضع الحناء في مواضع أخرى وزخرفتها. ومنها أيضا حافظي على رشاقتك، فالسمنة ممقوتة كما أن النحيل جدا غير مرغوبة. وأيضا التسريحات حاولي التجديد، ولكن احذري من الحق أو التشبه بالكافرات. ومنها جمال العينين كما قدمنا بالكحل وبعض الأمور التي توضع على الرموش إذا كانت غير ضاغة. وبعض النساء قد يستحسن العدسات، والعدسات الأصل فيها أنها مباحة إلا إذا ترتب عليها ضرر، فعندئذ يعني تكره أو تحرم لضررها بحسب قوة الضرر بالنسبة للمرأة، وهذا يختلف من امرأة إلى أخرى، فتستشار الطبيبة المتخصصة في ذلك. لكن هي من حيث الأصل هي مباحة لأنها ليست من تغيير خلق الله، والله تعالى أعلم. ومنها أيضا التجمل بالفستان، حاولي أن تكون ألوانه قليلة وأشكاله لطيفة، وهو ما يسمى بفن الأناقة، مع مراعاة إجادة الإغراء والتعري إذا كان للزوج دون سواه. ولا بد أن تعلمي أن في الفستان أساليب ووسائل لإغراء الزوج ولفت انتباهه، وكاتساع الصدر وضيق الفستان عند الخصر وما دونه، هذا إذا كنت رشيقة، ويفضل أن يكون فضفاضا إذا كنت سمينة. واعلمي أنه ليس الجمال في الفستان بعظم قيمته، ولكن قد تلبس المرأة لباسا بسيطا رخيصا ولكنه جميل بتناسق ألوانه وطريقة تصميمه واتزانه وترتيبه وحسن مظهره. هذه كلها من الأمور التي تجمل الفستان. وأحيانا يكون الفستان غالي الثمن، ولكن تعرض عنه لمنافاته لمعاني الجمال في ألوانه صارخة أو عدم تناسب قطعه. وعليه لابد أن يكون هناك مهارات تعرفين فيها كيف ترتدين الفستان المناسب. وهناك جمال آخر ربما يكون أهم من جمال الظاهر، إنه جمال الروح وخفة الظل، وهو سر الجمال. قال زوج صاحب تجربة ما عاب لزوجته، يقول قال: ما عاب رجل امرأة في جمالها إلا ولها من سوء الخلق وثقل الطبع قدر كبير، فتصبح ثقيلة المعشر وإن كانت تبدو جميلة المنظر، فينفر منها القلب لثقلها وتأباها النفس لبرودتها. فاجمعي بين كمال المظهر وجمال الباطن والمخبر، واسأل الله عز وجل أن يجعلك في نظر زوجك جميلة ويقربك إلى قلبه. ننتقل للسر الآخر، وهو سر تغفل عنه الكثير من الزوجات، لا سيما اللاتي يكثر عندهن الأولاد. وهذا السر يقول: الزوج أولا والزوج ثانيا والزوج ثالثا. وأقدم لهذا السر بقصة. جاءني رجل يبحث عن زوجة ثانية، وامرأة مؤاتية أينما طلبها لبت النداء. لا تنشغل عنه بتربية الأبناء، ولا تعتذر بكثرة الأعمال والأعباء. قال: أريد أن أعيش معها أجواء رومانسية، وأنعم وإياها بساعات هدوء وحب عسلية، ألاعبها وتلاعبني، لا طفل عندها يأخذ لبها عني فتتركني. أتذكر معها أيام الأولى من عرسنا، حيث لا طفل يبكي فيكدر علينا سعادتنا وأنسنا. ثم هز رأسه وقال: آه، كم أتمنى تلك الأيام، وكم أنا مشتاق لتلك اللقاءات وما فيها من عذوبة كلام. إنه هذا الزوج الآن يجسد مشكلة عنده، وهو أن زوجته مهتمة كثيرا بأبنائها ومنشغلة عنه. قلت: وما ذنب زوجتك وقد عكفت على أبنائك وحنت ظهرها على فلذات فؤادك؟ وهل جزاؤها منك إلا شكران؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: ولكنها آثرت أولادي علي ولم تلتفت إلي، فإذا جاءت ألفيتها مشغولة البال، جسدها عندي وقلبها عند العيال. قلت: وهل ستتزوج عقيما؟ أي بمعنى أن الزوجة الثانية التي ستتزوجها أيضا ستأتي بالعيال وستعود مشكلة مرة أخرى. ينبغي أن تعلم أن انشغال الزوجة عن زوجها بأبنائها وبأعمالها له سببان، أحدهما الزوج والآخر الزوجة. فالزوج قد تنصل من مسؤوليته في تربية أولاده وإدارة بيته، وعدم مساعدة زوجته في هذه الإدارة. والزوجة أيضا تتحمل جزءا من هذه المشكلة، وهي أنها لم تحسن إدارة مملكتها وتوزيع واجباتها. وليس الحل لهذا الإشغال الزواج بالثانية ابتداء. ولذلك فإني أقترح عليكما أمورا، منها تعاونا في الأعمال الخدمية داخل البيت، فقد كان صلى الله عليه وسلم يشارك أهله في ذلك. أقنعي زوجك أن يكون له دوره الفاعل في تربية أبنائه، واجتهدي في ترتيب واجباتك وفق ساعات الليل والنهار، بحيث تتفرغي لشؤون الزوج عند مجيئه. ومنها أيضا أن تنظمي النسل حتى لا يكون متتابعا تتابعا يضني الزوجة ويتعبها ويشغلها عن زوجها. وقد قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. فعليكما على الزوجة أن تصارح زوجها وأن تستشيره، وأن يتفقان على طريقة معينة لتنظيم النسل. ومنها أيضا أن تفوضي بعض شؤون الأبناء إلى البنات الكبار، فتقوم البنت الكبرى على سبيل المثال ببعض الرعاية والاهتمام بإخوانها وأخواتها، وفي هذا تدريب لها على تربية الأبناء وإدارة البيت قبل الزواج، وهو ما تفتقده الكثيرات من بناتنا اليوم اللاتي ربما تزوجن فلا يعرفن كيف يدرن البيوت، مما يترتب على ذلك الكثير من المشكلات عند أزواجهن. أختم ببعض الأمور التي ينبغي أن تكون محل اهتمامك أيضا، ومنها: احذري الإهمال. ما أصعبه وما أقبحه، يدخل الزوج إلى البيت فيجد الأشياء مبعثرة والأواني مكسرة ولعب الأولاد في كل مكان منشرة. إذا جلس أصاب ثوبه بقايا شوكولاتة، وإذا قام كاد يسقط بوسادة مرمية في طريقه. يدخل غرفة نومه فيرى المفارش كما هي من الصباح، والوسادة من الوساخة ملت من الصياح: اغسلوني بدلوني. أما رائحة الغرفة فالمستودع أطيب منها. الأولاد ملابسهم فيها بقع العصير وآثار الشوكولاتة كما ذكرنا. وإذا وضعت الغداء بعد صياح، لا يجد الزوج اللمسات أو ما يسمى بالإديكيت في عرض الطعام أو في إعداده. ومنها أيضا قد تكوني أرفع منه ثقافة فلا تعامليه معاملة يشعر بها أنك أنت الأعلى والأقوى والأقدر، وقد تكونين ذات شخصية قوية أقوى منه، فأحذرك من أن تستغسلي في قوة شخصيتك، فقد يصبر فتظنين أن الأمر عادي، ولكن احذري، فإن كثير من الرجال يتذمر في داخله حتى ينفجر، وانفجاره يكون بطلاق أو بزواج من الثانية. ولذلك لا تدخلي معه في تنافس حول الزعامة والقوامة والمسؤولية التي أنطت به. أعرف امرأة متعلمة جامعية أعلى من زوجها شهادة وأفصح منه منطقا وأقوى منه حجة، تشتكي من كثرة ضرب زوجها لها حتى إنه أدخلها في الحمام وضربها ثم حبسها، وأخرى دكتورة وزوجها معه شهادة متوسطة، طبعا اتصلت تشكو من إهانته لها، وأحيانا يعني ربما ضربها. وهذا طبعا عندما فصلت معها وتحاورت عرفت أن السبب أنها كانت تحاول أن تظهر يعني أعلى من ثقافة، وبالتالي تظهر أمامك أن شخصيتها أقوى منه. ومنها يعني إذا غضب فاحلمي، وإذا تشدد فتساهلي، فالحبل بينكما إذا شددت سينقطع، إلا إذا كان كل واحد منكما سيشد سينقطع الحبل، ولكن خذيه بسياسة شعرة معاوية، تعاملي مع أخطائه بشيء من الذكاء، لا تقارني نفسك مع الأخريات. الأزواج يختلفون في طباعهم وأرزاقهم، بعض الأزواج قد يقدم لزوجته هدية ولكن زوجك لا يقدم لك هدية، وهذا ليس بدليل على أن زوج فلانة لأنه قدم لها هدية فإنه يحبها، في الوقت الذي زوجك لم يقدم لك هدية فإنه لا يحبك، هذه خطأ. لا تقارني أيتها الأخت، عليك أن ترضي بقسمة الله وقضائه، واعلمي أن الأزواج يتفاوتون في طباعهم وأيضا رواتبهم، فعليك أن ترضي وأن تحتسبي وأن تصبري وأن تجتهدي في إقامة البيت المسلم وأن تربي أولادك تربية مسلمة. أسأل الله عز وجل أن يعين الكل على القيام بمسؤولياته وأداء أماناته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستقبل الشيخ استفساراتكم على هاتف رقم 492-9902، جوال 055-267-723.